العذاب كده لما يقول غير الجديد عمره ما يقول. اسمع وصلي على الرسول احمد نبينا رسول الله، على النبي صلوا معايا نبينا خير البرايا، وخلوا بالكم ويايا في قصة حلوة وواقعية. شاب فقير كان على قده، شاب فقير كان على قده، بياكلها من عرقه وكده، الدنيا والأيام ضده، ما شافش يوم ساعة غنية. الشاب ده اسمه محفوظ، فقير وشرفه كان محفوظ، بس في حياته مغوش محظوظ، عاش عمره عامل بيومية. الأب الظالم اللي ضيع ابنه وباع الخمسين فدان على الخمرة وعلى السهرات الحمرة، وساب ابنه في جمرة يعمل ايه محفوظ؟ تركه لا حول ولا قوة إلا بالله، مع ان ابوه كان من الاعيان وكان يملك خمسين فدان، لكن املاكه دي ضيعها زمان، كانت عيشته فوضى وهمجيه. انا بوصي كل اب مسؤول، خير لك بان تترك نجلك سعيد، احسن ما تسيبه على الارض. الراجل الموزون قلبه يبقى على عياله، مش بس يبقى في نعمة لوحده، وينسى بقى عياله والأب الحنون. أصل الحياة كفاح وعايزة يا ناس تفكير، والمولى نعيمه كتير ورازق الكون بأفضاله. ما تركوه أقرباؤه، أعمامه، وإخواله، أصدقائه، فقاعد حزين بيحدث نفسه وبيشكي الدنيا وبيقول إيه؟ يا دنيا أمرك عجب ما بترسي على حليه، وأنا تهدليلي معاكي والعقل حتخليه، علشان فقير ما يزورني عمي ولا خليه، أنا اللي الزمن رباني ودرسي هعمل بيه، وعلى الزمن وما قلبه حصبر وهزعل ليه. خلي بالك من محفوظ الفقير اللي ابوه تركه وبعملكم ما سابلوش حاجة، بيعمل ايه بقى كل جاب عشرة يشيل تسعة، عايش لوحده في دار واسعة، لا أمي بقى ولا أبي معاه، حتى الزواج مش على قالوا ايه؟ مش ممكن محفوظ جاب المال منين؟ ده رجع ارض ابوه. والتاني يقول الله ده بني بيت كبير، ما سألش في الناس، زعل في نفسه وقال ضخنا في زمن، احنا في زمن غدار، من الفكر بقى عيان وعقله يودي يجيب، وازاي يطيب اللي عايش في الفكر ليل ونهار. جاله شوية مرض، طبعا بقى الكل هيروح له، أصبح غني، لكن هو شايل في قلبه من أعمامه وإخواله، ولما طال مرضه بقى عايش غريب في الدار. فقام كبير العيلة وكان اسمه يا نص نصار، جمع كبار العيلة، قوم يا محمود، قوم يا يوسف، ها يا إبراهيم، من كبار الصغار، واتفقوا بقى يودوه في الحال، رحم وزاروه وعفوه بقى فرحا وسعيد. قال النهاردة علينا عيد، ده انا عشت طول العمر وحيد، الملول وكان غصب عنا أبوك كان ماشي ومزعلنا هلس وبعرضه لغيرنا وضيع ماله على الشهوات قليل بنفسه كثير بإخوانه ودول أهله محفوظ خلاص اصطلح على عيد وحمامه لكن اللي غيره من كده ناس بأخوانه وقال لي يا ابن اختنا ده دول اعداءك مالك بقى ومالهم وبكل حيلة رديئة قدروا يفسدوا على خير البطال يا ابني انت نسيت ما شفتهمش لما ابوك مات سابوك عامل ايه احنا اخوالك عمامك بطلين مالك بقى ومالهم ابعد عنهم دول وحوش اتحول سمع كلام خالو البطال خاصم عيلته ناسوا في الحال شوفوا يا ناس أظلم الخال هو اللي كان بقى طمعا فيه والخال ده كان اسمه غانم طمع وعاش عمره ظالم ولا كانش يخلف غير هانم بنته الوحيدة عرضها عليه الخال والد الفرحة تمت بخير وتجمعوا العروسين وشهر العسل قضوه في فرح وهنا ربنا كرمه عملت خلال شهري ما حملة عدى بخير عدوا بخير وسلام وضع البنية تمام بقوا بيها فرحانين. دخل على هانم بنت خاله الظالم حملت هانم 9 شهور عدوا وضعت بنية يسمي المولودة ايه؟ أميرة. شوف القدر بعد أميرة بعد أميرة ما في الصبية لحكمة يعلمها العلا بعد أميرة ما في الصبية حكمة يعلمها العلا كبرت أميرة مع الأيام زي الوردة ما بين الاتنين ولما كبرت بقى يا سلام عالمدرسة ودوها أوام ومن القبور عدت بسلام شطرة وكانت بنت محفوظ الأب والأم هانم بنت خاله تربت طبعا في العز عز أبوها وأمها قالت له يابا قال لها نعم يا هانم قالت له بعد إذنك أنا هدرس ديني هروح المعهد الأزهر قال الحمد لله ده نادرة في البنات لما بيختاروا الأزهر دخلت الأزهر بسم الله ما شاء الله شطرة ونجحة وأمامها شاف الطمع من خاله من خال أبوها اللي هو يبقى سيدها أبو أمها أيام أظهر الطمع من خاله طوالي وقال له يا محفوظ نعم يا خال في حاجة ولا بالي لو كنت ناس افتكر واسمعني يا يا خال قال له انت ما خلفت الصبيان يعني اللي هيرسوك عمامك مين يضمن لبكرة يعيش وانت مالكش بنين قال له فهمت يا خال والفكرة على أنا هكتب ملك البنت قال له بنتك هي بنتك لسه اكتب ملكك وسجله لزوجتك وهي بالتالي لو البنت ما تفك الوصايا تبقى عروسة هيعود عليها شوف الخال وليه كده يا خال شقاه وتعبه في حياته ده كله كتب لمراته ومضى وسلم عقودات ارض وبيت باسمنا في الحق وطن مرض وسنين وسنين ويقول نصيبي وعدي وطن مرض وسنين وسنين وبيختبرنا مع الأيام من بعض صبر سنين وأيام أم المرض بسلامة الله. بيقول لمراته أشكرك يا هاني حملتني في مرضي كتير يا هاني وانت أخاك الحمد لله أنا بقيت في أحسن حال وعايز أزرع أرضي بإيدي يا خال. قال له كان زمان وزمان إنسان. ليه؟ فين أرضي؟ فين تعب؟ قال له دي أرضي وأنا مستأجرها وبنتي بتاخد إيجارها. هي هانت رخرة قلت في ضميرها الضمير انعدم. قالت له دي زي ابويا ما قال كده يا هانم انا عملت له عقد ايجار في الجمعيه. طب وانا يا هانم انا صحتي رجعت لي ابدا اشتغل عند الناس تاني يا هانم. حلفتك بأميرة تتحايلي على أبوك ويدعو كما دعا إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل ويقول إيه اسمع وصلي على النبي. الخلاص أنا ماشي وسايب البلد ليكي وبكرة أبوك الظالم قايبي ويشتري فيكي. روح ربك يجازيكي. ضيعت عمري وشقايا وانا اللي استاهل والمنتقم موجود يوريني يوم فيكي. ماشي وقلبه حزين محتار، قلبه مجروح. ماشي وقلبه حزين مجروح، تايه ما عارف فين حيروح. في ليلة شاف مسجد مفتوح، دخل يصلي وبيت فيه. امشف راجل اسمه حسين، قال الراجل ده باين غريب. نبينا وصل على الغريب، وانا لازم اعرف حكايته ايه. ولما سألوا الف الحال، قال لي جراله على الاحوال. اخدوا معاه بيته في الحال، المفتري ربنا يجازيه. دخل بسم الله الرحمن الرحيم، وجد الجمال والأنعام والغنم والخير قدامه. حضرتك بقى يا عم الحاج اشتغل ايه؟ اللي انا تاجر يا ابني، وهشغلك في تجارتي. صحيح يا عم الحاج، ربنا يبارك لي فيك يا عم الحاج، انت اعز من عمي ومن خالي ومن زوجتي. حسيب ده كان تاجر في كل سوق بيروح، كريم وبيته كان دايما للضيوف مفتوح. طيب وقلبه رحيم، وكان لفظه ويرد الروح. في كل سوق ياخدوا في كل حتة معاه، بطرح مكان بيروح. سنتين مع التاجر، تلاتة الحال انعدى، يتعب ويكسب قرش حلال. سنتين تلاتة في أسعد حال، يتعب ويكسب قرش حلال. نرجع لزوجته بنت الخال، هي أبوها بقى اللي أذوه، هي أبوها بقى اللي أزوه. أبوها من ظلم يا حضرات، عايز ياخد منها العقودات. حصل ما بين الاتنين خلافات، وكان في حالة صفر ياهو. بص بعينه شاف سكين، وساعتها كان زي المجانين. بص بعينه شاف سكين، ساعتها كان زي المجانين. قتلها وشاف دمها بالعين، وقدري لكن ابو اميرة فين مع التاجر اللي خده حسيس ابو اميرة كان في مكانه سمع خبر هز كيانه ابو اميرة كان في مكانه سمع خبر هز كيان من أصحابه خلانه وشاف صورتهم في الجرنان بقى ملهوف قوي وفيرة عايز يشوف بنته أميرة في الحال وصل عند أميرة مفاجأة مش كانت في الحسبان الناس حيدها بيعزوبة الناس حيدها بيعزوبة بصت بعينها شافت أبوها قامت قوام حضن أبوها وأبوها يحضن فيها كمان أخد في إيده بنته أميرة أخد في إيده أميرة بنته وراح أواه لكبير عيلته اتلم شمله على عيلته اتلم شمله على عيلته وساعتها قال أنا لكو غلطان بعد اللي شفته بعناية واللي جرى لبنتي وليا ده الدم عمره ما كان قالوا له انت في عنا كمان. وساعتها قال الشيخ نصار بنتك أميرة عروسة عمار. ساعتها قال الشيخ نصار بنتك أميرة عروسة عمار. بعد الفرح لزور المختار قال ده اللي عايزه بقالي أميرة مع عمار في الجامعة سوا الاتنين. وكانت آخر سنة وعدتها بفضل الكريم نجحين. والمولى وفق وتمم فرحة العروسين. وابو العروسة محفوظ من فرحته بنا ويقول صبرنا ونلنا والصبر حلوه.